قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم. قوله الحق وله الملك حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه إنه قرآن ربنا سبحانه وتعالى. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا في خشوع وإنصات إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي الجمل، وقد كانت خير بداية لنا ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد عمرو بن العاص بمدينة القاهرة في هذه الأيام الكريمة المباركة وفي هذه اللحظات الكريمة لحظات الثلث الأخير من الليل.